وقت نفسي على بعدك ما نستغناش حي خسرت من وقتي وعمري بلاش وجد تويت اروح لبيت وصلنا الحل ما نفعناش حاجات في حياتي عدتها وما بحسبهاش بشوفك فيها زي خيال وحد ما جاش وبتمنى أكون أقوى أكون أقوى وما تتعبناش ملاك ده كلام يبقى للناس حقيقتك باينة في عيوني أكمل ليه بأي أساس في غيرك ناس يحبوني كلام في كلام طلع أوهام وخابت بعدها ومن بعدك أكون أنا غير ما سابش لا سيرة ولا ذكرى تعيش بعدي يا ريت من بدري كان الغدر بان فعلي يا ما عتبته وكبرته لكن ما تمرش في التهدي ملاك ده كلام يبقى للناس حقيقتك باينة في عيوني أكمل ليه بأي أساس في غيرك ناس يحبوني كلام في